لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. ضب ثم صل رحما تفصدف ذا نعم دع سوء ظن شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى.